لأن الله يعلم للجمادات ما لا نعلمه لها، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الشيء نكر في سياق النفي دلت عليها من نص في العموم في الدلالة على العموم، شملت جميع الأشياء جمادات أو غيرها، من شيء كل ما يطلق عليه شيء. ولا يسبح إلا من له إرادة، ولا يسبح إلا من له إرادة. وقد ثبت في صحيح البخاري حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، وثبت في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إني أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، وأمثال هذا كثيرة جدا، فلا مانع من أن يعلم الله من ذلك الجدار إرادة انقضاض. ويجاب عن هذه الآية أيضا بما قدمنا من أنه لا مانع من كون العربي تستعمل الإرادة عند الإطلاق في معناها المشهور، وتستعملها في الميل عند دلالة القرينة على ذلك، وكلا الاستعمالين حقيقة في محله. وكثيرا ما تستعمل العرب الإرادة في مشارفة الأمر، أي قرب وقوعه كقرب الجدار من الانقضاض سمي إرادة، وكقول الراعي في مهمه قلق في مهمه قلقت فيه هامات قلق الفؤوس. قلق الفؤوس إذا أردنا النصول نصوله بالصاد أو بالضاد نصوله سقوط جلدون، أما تفك تسوي له فيه تقول طق لا تسقط ترفع فيه تقول طق أنا ما تنس مربوط الجلد يعني صوتها شبه بما أصابه هي هذه موصوله قلق فيها ما بروس من خوف أنا صارت صوت صوت الجلد من لا يتسقط يعني بقوله أردنا تحركا مشرفات على النصول مشرفات على النصول وهو السقوط. وكقول الآخر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل. نسب الإرادة على أنفسهم ما يصيبهم هذا لا فإذا يصيب يعني حتى إرادة الرمح في هذا البيت لا تكون مجازا. يريد الرمح قالك إن هذا موجود هنا خيار وسلوب ويقول لك السلوب ولا مراد حقيقة وما يمنع عنه كلام العرب هو موجود الكلام العرب. فقوله يريد الرمح صدر أبي براء أي يميل إليه. وأمثال هذا كثيرة في اللغة العربية، والجواب عن قوله واسأل القرية من وجهين أيضا. الأول أن إطلاق القرية وإرادة أهلها من أساليب اللغة العربية أيضا كما قدمنا. شيخ الآخرون يقولون هذا الأسلوب هو المجاز، هو الخلاف تسميته مجاز أسلوب عربي واقع وأسلوب عربي لا للمراد منه هو الصحيح خلاف لفظي لا ما والله ما هو لفظي وفات الصفات أحبروا عليه الآن بين أهل السنة إنك الله ما يريد هذا. الآن الخلاف بين الذين يثبتون الصفات ما يستعملون في الصفات يقولون فقط في غير الصفات، الآن خلاف لفظي لا ما هو لفظي لأنه هو جزء نفيه حقيقة ما يجوز فيها. وثانيا أنت منتصر ما الدليل عليه؟ أنت ما تستطيع تثبته عن اللغة لابد ينفى صح ها؟ اللي قالوا سلوب عربي قال الواقع هذا صحيح. الثاني أن المضاف المحذوف كأنه مذكور لأنه مدلول عليه بالاقتضاء. وتغيير الإعراب الاقتضاء توقف صدق الكلام وصحته على تقدير محذوف، وتغيير الإعراب عند الحذف من أساليب اللغة أيضا كما عقده في الخلاصة بقوله تغيير الإعراب من المجال من أنواع علاقات المجال كما عقده في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلفه. مع أن كثيرا من علماء الأصول يسمون الدلالة على المحذوف في نحو قوله واسأل القرية دلالة الاقتضاء، واختلفوا هل هي من المنطوق غير الصريح أو من المثيل كما أشار له في مراقي السنون بقوله صحه كلامه، يرجح ان الدلالات من المنطوق غير صريح. شيخ الإيمان بالإزيك قال لا، هي لازم عقلية لازمة للدليل وليست من المنطق. جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله فيك.